علامة. فقمت تقول أسماء رضي الله عنها، فقمت حتى أتى جلاني الغش حتى غشي علي وثقلت غشيا علي، فجعلت أصب على رأس الماء. وهذا أيضا سيأتينا في كتاب الوضوء، يستدل المصنف رحمه الله تعالى على أن الغشي النوم الخفيف لا ينقص له، لا ينقص لو لم يتوضأ من النعاس من النعاسات، من لم يرى الوضوء من النعاسات والنعاستين والخفقة والخفقتين. ويريد هذا الحديث هناك مستدلا به على أن غشي عليها وصبت الماء عليها وفلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها. من أين الاحتجاج؟ من الطريقة التي ذكرناها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه في الصلاة فأقرها عليه، فلو كان الوضوء ينتجب تبين لها ذلك. وأين أخذ النعاس الخفيف؟ قال لأنها قال فجعلت أصب الماء، لو كان غش ثقيل ما تستطيع أن تصب عليها الماء، إنما خفيف يعني خفيف، فالنوم الخفيف والنعاس والناس كذا هذا لا ينقص الوضوء. يستفيد إن شاء الله سيدي.